الحديث الذي بعده الحديث 155 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال صلى الله عليه وسلم إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري زاد في صلاته أم نقص فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. حديث ورده البخاري في عدد من الأبواب في باب التوجه نحو القبلة حيث كان وإذا صلى خمسا وما جاء في إجازة خبر الواحد إلى آخره. هذا الحديث يتكلم عن موضع سجدتي السهو لمن وقع منه سهو في الصلاة، والسهو في الصلاة لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إما أن يتيقن الزيادة، وإما أن يتيقن النقص، وإما أن يشك أنا عندي زيادة أم عندي نقص. أما النوع الأول أن يتيقن الزيادة فهو مثل الذي يصلي الظهر، مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام هنا، يصلي الظهر وقام إلى ركعة خامسة ثم علم أنه الآن في الركعة الخامسة، هذا تيقن أنه زاد شيئا في الصلاة، فهذا يسجد بعد السلام، تكون الكفارة بعد السلام. الحالة الثانية أن يتيقن النقص، مثل من نسي التشهد الأول مثلا، فلما وقف الركعة الثالثة تذكر أنه لم يجلس للتشهد الأول، فهذا تيقن النقص، ففي مثل هذا الحال نقول لا ترجع إليه لأنه واجب وأنت دخلت في ركن، خلاص دخلت في الركعة الثالثة، فيتم صلاته وقبل أن يسلم يسجد سجدتين تجبر له هذا النقص. الحالة الثالثة أن يكون عنده شك، شخص صلى وبعدين في الركعة في سجود الركعة الرابعة المفترض أنه يخلص سجدتين ويجلس صلاة الظهر أو العصر ويصلي وحده مثلا، يعني ما في أحد ينبهه وراءه، فقال في نفسه هذه الثالثة أو الرابعة ما أدري والله شكلها الثالثة، لا والله أظنها الرابعة، ثم لم يستطع أن يرجح ما بين هذا وهذا أبد، فنقول في هذا الحال خذ باليقين، خذ بالأقل بالاحتياط، وقم إيتي بركعة، فأنت الآن أمام حالتين: إما أن عدد الركعات هو أربع وأنك فعلا كنت في الثالثة، وإما أن عدد الركعات خمس وأنك كنت في الرابعة وزدت خامسة، فأنت في كلتا الحالتين إما صلاتك تامة وإما زائدة أكيد ليس فيها نقص. فمثل هذا الحال نقول له إذا انتهيت من صلاتك وسلمت منها تأتي بركعتي السهو، إذا عفوا بسجدتي السهو، إذا هي حالة واحدة التي يسجد للسهو قبل السلام وهي النقص، أما في الزيادة وفي الشك ففي كلا هاتين الحالتين يسجد لهما بعد السلام. هنا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء أم نسيت؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. قولهم أحدث في الصلاة شيء دليل على أن النسخ كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي، والنسخ هو التدرج مع الصحابة في الأحكام الشرعية، يعني مثلا من التدرج أن الصوم أول ما نزل ما كان واجبا، في شيء اسمه الصوم لكن ليس واجبا على الناس، اللي يريد يصوم يصوم، اللي ما يصوم ما عليه شيء أبدا، هذا التدرج، ثم زادت درجة فصار الذي يستطيع يصوم يصوم. طيب لو شخص يستطيع أن يصوم لكن ما يريد يصوم نقول لا تصوم لكن أطعم عن هذا اليوم مسكينا، حتى لو كان يستطيع يصوم لكن عندك مثلا شهر رمضان قال بصوم يومين وأفطر يوما مع قدرته، نقول خلاص اليوم الذي تفطر فيه أطعم عنه هذا التدرج الثاني. ثم جاءت الشريعة بالحكم النهائي، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، بدأ يخرج بعض أصحاب الأعذار، هذا التدرج. كذلك الصلاة، أول ما فرضت الصلاة تقول عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، كانت الظهر ركعتين والعصر كذلك والعشاء كلها ركعتين ركعتين. لما الناس تعودوا عليها قالت زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، زيد في صلاة الحضر صارت الظهر أربع وكذا والعصر والعشاء، وأقرت بقيت صلاة السفر على ركعتين ركعتين. هذا في تدرج الشريعة مع الناس، حتى في الأمور المحرمة في الخمر مثلا تدرجت الشريعة لأنهم كانوا متعودين عليه متعلقين به، فتدرجت الشريعة معهم في التحريم، وقد ذكرنا هذا فيما سبق. فالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن الصلاة كما أنها كانت اثنتين ثم صارت أربعا، ظنوا أنها صارت خمس الآن. فهو يسأل يقول يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ يعني هل الله تعالى أوحى إليك أن تصبح صلاة الظهر خمسا فأنت صليت بنا خمسا، أم نسيت؟ كما قال ذو اليدين في حديث أبي هريرة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ركعتين وسلم، جاء ذو اليدين إليه قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني يا رسول الله نحن كنا نصلي ثنتين أول ما شرعت الصلاة ثم صارت أربعا، طيب أنت الآن صليت ثنتين، هل رجعنا إلى الحكم الأول يا رسول الله ركعتين قصرت أم أنك وقع منك نسيان؟ هذا في حديث ذي اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ركعتين ثم قام وأتى بركعتين وسجد للسهو. هنا حديث ابن مسعود قريب منه يقول يا رسول الله أنت أحدث في الصلاة شيء، في تغيير في عدد الركعات أنزله الله عليك فخلاص تصير الظهر خمسا ونصير نصلي الفجر ركعتين والظهر خمس والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، أم أنك وقع عندك نسيان؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام لو كان قد حدث في الصلاة شيء لقال له مباشرة بل حدث في الصلاة شيء والله تعالى جعل الصلاة خمسا، يعني أنا صليت الخمس يا ابن مسعود وأنا متذكر وأعلم أنها خمس. لو قال له ذلك انتهى الموضوع ما صار فيها سجود سهو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ذاك، يعني لماذا تسأل هذا السؤال وما ذاك؟ فقال يا رسول الله صليت، قالوا يا رسول الله صليت خمسا، عاد الآن تكلم الجميع قالوا صليت خمسا ما صليت أربعا. فثنى رجليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد التفت إليهم وغير جلسته، فلما رأى ذلك التفت إلى القبلة وثنى رجليه، يعني رجع لجلسته الأولى جلسة التشهد، واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، سجد سجدتين ككفارة للسهو الذي وقع في الصلاة، كفارة للسهو الذي وقع في الصلاة. ويقول فلما أقبل علينا بوجهه انتهت الصلاة قال إنه لو حدث شيء في الصلاة، لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، يقول يعني لو كانت الصلاة زيدت خمسا لقلت لكم يا صحابة قبل أن صلي اعلموا أن الظهر أصبحت خمسا حتى صلوا معي خمس، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري زاد في صلاته أم نقص فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. إذن في هذا الحديث بيان موضع السجدات. وأذكر أيضا أني سألت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مواضع السجود للسهو، وقال لي التقسيم الذي ذكرته قبل قليل أنه إذا كان نقص فهو يسجد قبل السلام، وإذا كان زيادة يسجد بعد السلام. فقلت له هل هو واجب؟ يعني أفرض شخص عنده زيادة في الصلاة وسجد قبل السلام، وهذا تحصل كثيرا من الأئمة، يعني تجد الإمام يقوم إلى ركعة خامسة في الظهر فيقول الناس سبحان الله سبحان الله فيجلس، طيب أنت عندك زيادة الآن، عندك زيادة وقوف، المفترض تسجد بعد السلام. أكثر الأئمة يسجدون قبل السلام أكثرهم. فسألته رحمه الله قلت طيب هل هو للوجوب؟ ويظهر لي أن الشيخ يرى الوجوب لكن تحرج أن يقول بالوجوب. فقال لي شيخ الإسلام كان يرى الوجوب. قلت طيب وأنت ماذا ترى؟ قال شيخ الإسلام يقول بالوجوب. أعادها مرة ثانية. قلت طيب وأنت ماذا ترى؟ قال والله الوجوب لا يبعد، لا يبعد أن نقول بالوجوب، لأن الأحاديث التي جاءت نصت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالسجود بعد السلام، بعد السلام في الزيادة وكذلك بعد السلام في الشك، لأنه قال فليتحرى الصواب. يتحرى الصواب يعني ينظر هي الرابعة أم الثالثة، هكذا يعني يفكر أي ركعة هذا. فالأصل أن الإنسان إذا وقع منه نقص يسجد قبل السلام، إن وقع منه زيادة يسجد بعد السلام. طيب لو كان الشخص يخشى أن يضطرب أمر الناس، يعني افرض إمام الحرم وقع منه زيادة مثلا، قام إلى ركعة خامسة ونبهه اللي وراءه، أصلا الناس اللي بعيدين ما دروا عنه، البعيدون ما دروا عن الإمام أصلا، ما يرونه، ما يرون أنه قام إلى خامسة، فهو لما قام من السجود الثاني في الركعة الرابعة في صلاة مثلا العشاء مثلا ولا غيرها، لما قال الله أكبر الناس في كل الحرم يرون أنه جاء، يظنون أنه جالس، ما أمامهم تلفزيون يشوفون الإمام. أما الذين وراءه فرأوه قائما، فهم قالوا له سبحان الله جلسوه، اللي وراءه جلسوه، لكن سبحان الله ما طلعت في الميكروفونات، فالناس الذين في الحرم لا يعلمون أن الإمام وقع منه سهو أصلا، لا يعلم إلا الذين وراءه. فسؤال، هذا الإمام الآن يا جماعة لو أنه سلم من الصلاة ثم بعدما سلم من الصلاة كبر وقال الله أكبر وكبر لي سجود السهو، أليس يضطرب أمر الناس الذين صلوا وراءه في الحرم؟ يضطرب أمر الناس اللي في الساحات والناس اللي في الدور الثالث واللي في القبو والنساء، يعني هناك نساء لا تعرف كيف، يعني هي لا تصلي مع الجماعة عادة ولا تدري كيف أتم صلاتي بعدما الإمام ينتهي من صلاته، غير متعلمة ومتدربة لهذا. وأيضا ربما بعض الناس الذين عليهم إتمام لصلاتهم اللي فايت ركعة وركعتان، ربما قام يتم بعدين الإمام قال الله أكبر، كبر على إيش إمامنا؟ ما خلصت صلاتنا. فأنت تتكلم عن الحرم والناس أنواع فيه، والناس متفاوتون في معلوماتهم الشرعية، وفيهم أعاجم ما يدري لو تفهم بأي لغة ما يدري يفهم منك ماذا. فالقول بالوجوب صعب، لأنك إن قلت بالوجوب حكمت على صلاته إن سجد قبل السلام للزيادة، قلت والله أنت خالفت الوجوب مع علمك وصلاتك باطلة مثلا، أتيت بشيء تعلم أنه خطأ. فالقول بالوجوب حقيقة صعب. الحنابلة يرون الأمر في ذلك سيان، يعني قبل السلام بعد السلام زيادة نقص شك، الأمر في ذلك واسع، إن سجد لها كلها قبل السلام فما عليه بأس، وإن سجد لها كلها بعد السلام ما عليه بأس. والأقرب والله تعالى أعلم، إذا كان الشخص ليس عليه مشقة في أن يلتزم بما ذكرناه من الترتيب قبل السلام للنقص وبعد السلام للزيادة والشك، فهذا أمر حسن وافق السنة. أما إذا قال لا والله أنا أصلي بالناس وربما اضطرب أمرهم أو صلاة جمعة والمسجد مليان وناس في الخارج وناس في الداخل ونساء، ولو أني سلمت ثم قلت الله أكبر لما عرف الناس أنا أكبر على إيش واضطربوا، ففي مثل هذا الحال نقول السجود قبل السلام للمصلحة للناس. هذا فيما يتعلق بالسجود قبل السلام أو السجود بعد السلام. قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، هذا كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وعليه الصلاة والسلام بشر، فضله الله تعالى بالنبوة والرسالة والوحي، ولا يصرف له عليه الصلاة والسلام ما يصرف لربنا عز وجل، فلا يحلف باسمه ولا يغلى فيه كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو إلى آخر الحديث في هذا. قال فإذا نسيت فذكروني، أيضا هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وأنه يمكن للمفضول أن ينبه الفاضل. أنت حتى لو كنت لك مركزك ولك سواء مركزك العلمي ولا كذا، وجاء واحد وقال أنا عندي لك نصيحة، اقبلها يا أخي. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة نبهوني إذا في شيء، إذا نسيت فذكروني، وهو نبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام بكل تواضع، إذا رأيتم مني يعني شيئا استغربتموه أو لاحظتموه أو كذا، فنبهوني لا تسكتوا.